بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر المحرم عام 24 و1400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس 67 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله، وذلك من خلال كتاب المصباح المنير. ولازلنا مع غزوة أحد، هذه الغزوة التي جاءت بعد غزوة سبقتها كان فيها النصر للمسلمين، ثم جاءت بعدها غزوة أحد فهزم فيها المسلمون، ولله في كل حكمة، ينتصر المسلمون ولله في ذلك حكمة، فإنها أول غزوة وقعت وهي غزوة بدر، فاقتضت حكمة الله أن ينتصر المسلمون، لأنه لو هزم المسلمون لكان ذلك له أثره النفسي على المسلمين. ثم جاءت غزوة بدر فهزم فيها المسلمون، وكان في ذلك حكم، من أجلها أن ينكشف النفاق، فإنه بعد غزوة بدر عندما ارتفع الإسلام وانتصر الإسلام دخل في موكب الإسلام من ليس من أهل الإسلام طمعا في أن يجنوا ثمرات وأن يحصلوا على مكاسب، فأراد الله أن يكشف النفاق فوقعت الهزيمة، فانكشف النفاق لأنهم ظنوا أن هذه الهزيمة ستستأصل المسلمين، فأظهروا نفاقهم. هذه من حكم الله، ومن الحكم كذلك أن تطهر قلوب المسلمين مما قد يعلق فيها من حب الدنيا، فإن سبب الهزيمة كان من فئة عصت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا في الدنيا، فأراد الله أن يكشف هذه النوايا والخواطر وأن يهذبها، وهذا معنى الابتلاء أي التطهير أو التمحيص، لأن الله ذكر وليمحص الذين آمنوا أي يطهرهم من الأفكار غير الحسنة ومن المقاصد غير الحسنة، فهذه من حكم الله في هزيمة المسلمين. وكذلك ليعلم المسلمون أنه ليس من شرط الإسلام الانتصار دائما، فإنه قد ينتصرون وقد ينهزمون، لكن النهاية بإذن الله بالحق، كما قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنتم أعلون وإن هزمتم الآن، لكن الهزيمة أو هذا ابتلاء لا بد منه. ثم بعد ذلك لم تكد تسقط للمسلمين رأية، لكن كان من حكمة الله أنه لا بد من التربية في هذه الغزوة. ولازلنا مع عرض القرآن لمواطن العبر والتعقيبات على هذه المواطن بما كان من أساليب التربية للأمة المسلمة في صدر الإسلام، وهو تربية للمسلمين في كل عصر وعند كل حدث، فإن القرآن أنزله الله للأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقال لا تجيبوه. فقال أهل القوم ابن أبي قحافة فقال لا تجيبوه. فقال أهل القوم ابن الخطاب فقال إن هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله قد أبقى الله لك ما يحزنك. فقال أبو سفيان أعلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قول الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحبتها مشمرات حوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل ومالت الرماح إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب وخلوا ظهورنا للخيل فأتثنا من أدبارنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق فلم يزل لواء المشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فدفعته لقريش فلاثوا به. وقوله تعالى نعم. هذا التعقيب وهو نداء من الله عز وجل للمؤمنين. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذا التحذير الشديد من طاعة الكفار سواء كان المراد بهم هم كفار قريش أو كان المراد بهم هم المنافقين، لأن طاعة الكافر تؤدي إلى ترك الدين والارتداد على العقب، والارتداد على العقب هذا كناية عن الردة، أي أن تعود إلى ما كنت فيه سابقا. وماذا كان الصحابة فيه سابقا؟ كانوا كفارا مشركين، فإن أطعتموهم رجعتم على أعقابكم، أي رجعتم من حيث كنتم. فهذا فيه تحذير للمسلمين من طاعة الكفار. وهذا الأمر أو التوجيه ليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، بل هذا خطاب للأمة الإسلامية إلى قيام الساعة. يحذر الله المسلمين من طاعة الكفار. الكافر لا يحب دينك، فكيف ينصحك إذا نصحك؟ فإنه إن نصحك غشك، وإن أطعته رجعت إلى الكفر. فهذا تحذير من الله للمسلمين. هل استجاب المسلمون على مدار العصور إلى اليوم إلى توجيه الله؟ لم يستجيبوا إلا في فترات معينة من الزمن، واليوم لم يستجيبوا لأمر الله ولم يطيعوا أمر الله، بل أطاعوا الكفار إلا من رحم الله. أكثر المسلمين سلموا أمرهم للكفار، يوجهونهم كما يريدون. ولهذا فقد كان من أسباب هذه الطاعة ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من الذل والهوان. فإن الله أعلم بمصلحتنا من أنفسنا، والله الذي شرع هذا التشريع وخاطب بهذا الخطاب يعلم ما ستمر به الأمة على مدار عصورها. فهنا يحذر، مع أنه في غزوة بدر كان الكفار في موقف المواجهة ولم يدعوهم إلى شيء معين، لكن الله يحذر المسلمين من طاعة الكفار. ذلكم الجيل وفي كل جيل إن أطعتموهم ردوكما على أعقابكم كافرين. هذه نتيجة طاعة الكفار. ثم قال تعالى بسبب الإيمان بل الله مولاكم إن كنتم مؤمنين وصبرتم على إيمانكم ولم تطيعوا الكفار فإن الله هو مولاكم، أي هو ناصركم يتولى أمركم. وإذا تولى الله أمرنا فمن يغلبنا؟ وإذا تولى الله أمرنا فمن يستطيع أن يخذلنا؟ إذا تولى الله العبد نصره، وأعانه وحفظه، كما جاء في الحديث القدسي أنه قال عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فالله يرعى جوارحه ويحفظه من كل عدو ومن كل مكروه. وهذا هو التوجيه الإلهي: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لا تظنوا أن الكفار ينصرونكم، بل الناصر هو الله، أما الكفار فإنهم أعداؤكم، لا يريدون لكم إلا الكفر ومعصية الله. ثم طمأن الله المسلمين فقال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لا يواجه الكافر المسلم إلا ويخاف منه بشرط الإيمان، فإن الله تولى هذا الأمر. وهذا الحديث الشريف قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. أي أن العدو الذي يبعد عن المدينة أو عن جيش المسلمين شهر فإنه يخافهم ويخشاهم، وإلا فكيف خرج عدد قليل من المدينة وأسلحتهم ضعيفة وعددهم قليل، وواجهوا دولة كسرى ودولة قيصر، كيف هزموهم؟ كان يسبق الجيش الإسلامي الرعب في قلوب هؤلاء. وهكذا الكفار في معركة أحد، نصر الله المسلمين أول اليوم بالرعب، وقد كان المسلمين 700 شخص وكان الكفار 3000، ومع ذلك نصرهم الله في أول اليوم. لكن عندما عصوا رسوله عليه الصلاة والسلام هزموا، فكان سبب الهزيمة هو معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتي في إشارة في قول الله تعالى: حتى إذا فشلتم إلى آخره. فهنا يقول تعالى: سنلقي، سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب. والرعب هو أشد أنواع الخوف. لما؟ هل هناك سبب؟ نعم، هذا السبب كل من تعلق بهذا السبب لحقه ما لحق الكفار. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فكل من يشرك بالله يقع في قلبه الرعب من الموحدين من المؤمنين بشرط الإيمان. ثم قال تعالى: ذا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والشرك لا ينزل به سلطان، لكن هذا بيان لحقيقة الأمر وليس شرطا، فإن الشرك لا دليل عليه، وإنما هذا هو كما قلنا أكثر من مرة، هذا وصف كاشف وليس وصفا مؤسس. ثم قال تعالى: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده. أين وعد الله؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا وعد من الله، وقد صدقهم الله هذا الوعد، فقد تحقق في أول المقابلة مع الكفار الرعب. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تقتلونهم قتلا ذريعا بإذنه، أي بتيسيره، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم، وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. 3 مراحل. هل المراد بالفشل هنا هو نهاية المعركة؟ في احتمال، يعني أن الله ذكر النتيجة الأخيرة وهي الفشل، وسبب الفشل التنازع، وسبب التنازع المعصية، فعصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تنازعوا ثم كان الفشل، أي كانت الهزيمة. هذا قول لأهل العلم. والقول الثاني أن الفشل المراد به الضعف والجبن، حتى إذا جبنتم أو ضعفتم وتنازعتم بسبب ضعفكم ثم عصيتم، فإذا يكون الترتيب ترتيبا هرميا أو ترتيبا يعني من أسفل إلى أعلى تصاعديا، وكلا الأمرين قال به بعض العلماء. فإذا الفشل مرتبط بالتنازع، لا تتنازع الأمة إلا وينتج عن ذلك التنازع فشل وهزيمة. وكذلك المعصية، إذا وقعت المعصية وقع التنازع. وقد سمعنا في ذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأت المعركة رتبها على النحو الآتي: رتب الجيش في المقدمة، وجعل في مؤخرة الجيش على جبل صغير أصبح اليوم يسمى جبل الرماة، هذا الجبل كان في مؤخرة الجيش، وكان بإمكان بعض جيش الكفار أن يأتي من الخلف، لكن وضع النبي عليه الصلاة والسلام 50 رجلا راميا، وكل رام معه سهام للرمي. قال: اثبتوا على هذا الجبل ولا تنزلوا منه حتى لو انتصرنا. انظروا هذا الترتيب العجيب، ترتيب إلهي. لكن وجلسوا في هذا المكان، ثم نصر الله المسلمين وسقطت راية المشركين وفر نساء المشركين، حتى قال الصحابة: رأينا خدم هند. ما هي خدم هند؟ هي عبارة عن حلق توضع في الأقدام للزينة، خلاخل، هذا اسمها خدم. وليس معنى الخدم بمعنى الخادمات، لا، يعني مع جريها وهي هاربة انكشف ساقها حتى رأوا زينة الساق، يعني هاربة، لأن هند كانت مع الجيش. ثم عندما انكسر جيش الكفار هربت مع النساء. فعندما رأى الرماة أن المشركين قد كسروا وتركوا الغنائم خلفهم، قال بعضهم لبعض: ننزل نجمع الغنائم. فقال عبد الله بن جبير وهو رئيس المجموعة: كيف ننزل وقد أمرنا بأن لا ننزل؟ قال: قد انكسر الكفار وهربوا، فإذا بقاؤنا هنا لا فائدة فيه، ننزل مع إخواننا نجمع الغنائم ونشاركهم في أخذها. فانقسموا، فنزل بعضهم وبقي بعضهم، بعضهم عصى وبعضهم بقي، الذين بقوا قليل. فعندما رأى خالد بن الوليد وكان في على مقدمة جيش المشركين، رأى الثغرة استدار من خلف المسلمين، ثم وقعت الكارثة وهزم المسلمون وقتل منهم 70 رجلا، وجرح نبينا عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، ودخل الدرع أو دخلت البيضة أو يعني البعض ما كان على رأسه في وجنته صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا عبيدة هو الذي نزعها بفمه من وجنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك نادى أبو سفيان ليتأكد، لأنه سمع أن محمدا قد قتل، والمسلمون عندما شاع الخبر أن محمدا قتل هرب كثير منهم. طبعا هذا بشر أصيبوا بذعر وذهول، إذا موت الرسول كارثة، والإنسان لو أصابته كارثة يصاب بشيء من الذهول حتى لا يدري ماذا يفعل. فمن شدة الذهول ولوا هاربين. فصاح أبو سفيان: أفيكم محمد؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوا، أي لا حتى لا يعرف مكانهم. فما أجابه أحد. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ وهو يعلم أن وزيري رسول الله هما أبو بكر وعمر، وكان أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تجيبوه. قال: فيكم ابن الخطاب؟ فقال: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني قد قتلوا، ولو كانوا سمعونا لأجابوا. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت يا عدو الله، لقد أبقى الله لك ما يحزنك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم، يعني غلبتمونا في بدر وغلبناكم اليوم، والحرب سجال، أما إنكم، ثم قال أعلو هبا، يعني يقول على الصنم الكبير لأنهم يعني أعلو ارتفع لأنه قد نصرهم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونه؟ قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. انظروا تعلق الناس، المسلم معلق قلبه بخالقه والمشرك معلق قلبه بالصنم. فقال لنا العزة ولا عزة لكم، ما عندكم مثلنا عزة. فقال ألا تجيبونه؟ قال ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأجابوه، ثم قال أما إنه كان في القوم مثله. المثله هو أن يشوه المقتول. انظروا العرب كانت تأنف من التمثيل بالميت، ميت ما يمثل به. فكفى أبو سفيان يدفع عن نفسه العار، يقول أما إنكم ستجدون مثله، أي في قتلاكم، لم آمر بها، ليس عن أمري، ولكنها لم تسؤني، يعني ما تأثرت لأجلها. انظروا هذا العبارة، لأن العرب كانت الكلمة توزن. ثم تولى أبو سفيان، وهذا من أسباب الرعب، وإلا كان بإمكانهم أن يقضوا على بقية المسلمين، لكن الرعب في قلوبهم رغم أنهم انتصروا. ثم تولوا وفي الطريق تلاوموا، أرادوا أن يعودوا، لكن الله خذلهم ببعض من أسلم من خزاعة، ثم خوفهم الرسول وقال قد خرج الرسول بمن لم يقاتل معه وأنهم يتحرقون عليكم، ثم رجعوا ولم يعودوا إلى الصحابة أو المسلمين لقتالهم. فهنا يقول عز وجل عن سبب الهزيمة: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ماذا رأوا؟ رأوا النصر. منكم من يريد الدنيا، نزولهم من الجبل بسبب حبهم للدنيا، ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي ليؤدبكم، لأن وجود المعصية في الجيش سبب للهزيمة، ليبتليكم. ثم جاء الحكم النهائي: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن من فر في هذه المعركة قد عصى الله، ولكن الله قد عفا عنه. فالعاصي الذي قد عفا الله عنه لا يجوز لك أن تعيره. ذكر البخاري رحمه الله أن رجلا جاء للحج، يبدو أنه من مصر من خارج المدينة، فعندما وصل إلى المسجد النبوي قال سأل عبد الله بن عمر، قال إني سائلك وأسألك أن تجيبني. قال اسأل. قال أسألك بالله، هل فر، طبعا هؤلاء الذين قتلوا عثمان، هل فر عثمان يوم أحد؟ قال نعم. قال هذه واحدة. وأسألك بالله، هل حضر عثمان غزوة بدر؟ قال لا. قال هذه الثانية. قال وأسألك بالله، هل حضر عثمان بيعة الرضوان؟ قال لا. قال الله أكبر، يعني كأنه وجد دليلا على أن عثمان قد غير وأنه ليس أهلا للخلاف. قال عبد الله بن عمر أما إنك قد سألت وارجع حتى أجيبك. أما عدم حضوره لغزوة بدر فأشهد أنه بقي يمرض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وعده الرسول بسهمه وكأنه حضر، أي تخلف بإذن رسول الله وقد وعده بسهمه، ومن وعد بالسهم فكأنه حضر البيعة أو حضر المعركة. وأما فراره من في غزوة أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه، هكذا قال الله تعالى ولقد عفى عنكم، فمن عفى الله عنه لا يجوز لنا أن نعيره. وأما عدم حضوره لبيعة الرضوان فلم يكن في قريش أو في الصحابة من هو أكبر أو أفضل بطن أو بطنا في قريش من عثمان، ولو كان فينا أحد أفضل منه لبعثه إلى قريش، واختاره لبعثه إلى قريش سفيرا له عليه الصلاة والسلام. والبيعة إنما كانت لأجله، لأنه سمع أن عثمان قد قتل، وإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخذ منا البيعة قال بيمينه وهذه عن عثمان، وأشهد أن يمين رسول الله خير من يد عثمان. إذن الرسول بايع عن عثمان، فهل في هذا نقص له رضي الله عنه؟ فهذه هذا الحديث يرد على هذه الطائفة الضالة التي تظن أو تتلمس المعايب، والصحابة بشر لكن الله قد أكرمهم. فعثمان من خيرة الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي جهز جيش العسرة بماله الخاص، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فإذا هذا في قوله تعالى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، الله عفى عن من فر يوم أحد، فإنهم قد وقعت منهم المعصية والله كان يربيهم في كل عند كل حدث، ولم يكونوا معصومين من الخطأ لا قبل أحد ولا بعد أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، قال ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجار قال انتهى أنس ابن النضر عم أنس ابن مالك إلى عمر ابن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم، فقال ما يخليكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. هذا أنس بن النضر هو عم أنس بن مالك، وهذه رواية ابن إسحاق، وروايات السيرة ليست لها أسانيد فليست كلها ثابتة، وابن كثير روى هنا هذه القصة قصة أنس بن النضر رواها من وجهين، الوجه الأول من طريق ابن إسحاق وزعم أنه قابل عمر وقد ترك الجهاد، لكن الرواية الثانية في البخاري ليس فيها ذكر عمر وإنما فيها ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنهم جميعا، وإلا فإن عمر وأبا بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قريب في حديث أبي سفيان أو في حديث البراء بن عازب، فتكون هذه الرواية السابقة مدفوعة بالرواية التي بعدها التي سيقرأها القارئ الآن. نعم. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد، فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون، فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد، فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه أو بشامه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. هذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بنحوه. إذن هذه القصة لأنس بن النضر رضي الله عنه، وهو لم يحضر في غزوة بدر وكان يتمنى أن توجد معركة ليخلص فيها ويجاهد في سبيل الله، فجاءت غزوة أحد، وعندما انهزم المسلمون فإنه قد تأثر وحزن وقال وهو في طريقه لإكمال القتال مع الكفار، قابل في طريق سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ كان هاربا، قال إلى أين يا سعد؟ والله إني لأجد ريح الجنة خلف أحد، يعني لشدة يقينه في الجنة كأنه يشم رائحة الجنة أو ربما كان يشمها والله أعلم، لأنه هذا من كرامة الله. فذهب يقاتل حتى قتل. وعندما جاءوا يبحثون عن القتلى، كل أهل يبحثون عن من يتبعهم من القتلى، لم يعرفوه لشد لكثرة الطعن فيه رضي الله عنه، حتى كان في جسمه قرابة أو 84 ضربة بسيف أو طعنة برمح رضي الله عنه، ولم يعرفه إلا أخته ببنانه أو بشامة علامة كانت فيه، لأن جسمه قد تغير شدة القتال رضي الله عنه أرضاه. نعم. وقوله تعالى: إن تصعدون ولا تلون على أحد، أي صرفكم عنهم إن تصعدون في الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة: إن تصعدون، أي في الجبل، ولا تلون على أحد، أي وأنتم لا تلون على أحد من الدهش والخوف والرعب. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. قال السدي: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم، دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله، فذكر الله صعودهم على الجبل، فذكر الله صعودهم على الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم فقال: إن تصعدون ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. وكذا قال ابن عباس وقتاده والربيع وابن زيد. وقد روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد. وفي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة بن عبيد الله وسعد بحديث هنا. وسعد عن حديثهما، يعني من حديثهما. وسعد عن حديثهما. ورد في الصحيح صحيح البخاري بقي مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 12 رجلا، يعني 12 شخص، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. نعم. وقال سعيد بن المسيب: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد، وقال: أرمي فداك أبي وأمي. وأخرجه البخاري، وثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص أيضا قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلون عنه أشد القتال، ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهم السلام. وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد، فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب بن عمير وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، وطعنه فيها بحربته فوقع إلى الأرض عن فرسه، ولم يخرج من طعنته دم، فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور، فقالوا له: ما أجزعك، إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتل أبي. ثم قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا الذي لي بأهل ذي المجاس لماتوا أجمعون. فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير. وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب بنحوه. وقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد أنه سأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جرح وجهه, قال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه, فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم, وكان علي يسكب عليها بالمجل, فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقت حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وقوله تعالى فأثابكم غما بغم أي فجازاكم غما على غم, كما تقول العرب نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. وقال ابن جرير وكذا قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. قال ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم, والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم أن يعلون. وعن عبد الرحمن بن عوف الغم الأول بسبب الهزيمة والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم, كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. رواهما ابن مردويه. وقال مجاهد وقتاده الغم الأول سماعهم قتل محمد والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتادة والربيع ابن أنس عكسه. وعن السدي الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة والثاني إشراف العدو عليهم. وقوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم ولا ما أصابكم من الجراح والقتل. قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي والله خبير بما تعملون سبحانه وبحمده لا إله إلا هو جل وعلا. هذه بعض المواقف في هذه الغزوة, منها جرح النبي صلى الله عليه وسلم, وعندما جرح من عالجه ابنته فاطمة رضي الله عنها, هذا دليل على أن النساء كن يخرجن في الجهاد فإنه قد يحتاج إليهن في التمريض وفي حمل الماء وفي صنيع الطعام, فإن احتاج الجيش المسلم إلى إخراجهن جاز, لأن المرأة كذلك قد تشارك, لكن أما أن تشارك في القتال فلا, لأن القتال ليس من طبيعة المرأة أن تقاتل, لا تستطيع. العصر الحاضر ربما تستطيع أن تقاتل عن طريق يعني الأجهزة والتحكم عن بعد ربما, لكن هذا إذا كانت الحاجة إليها قائمة. أما إذا كان الرجال يعني متوافرين فلا ينبغي أن يعني يدخل النساء في داخل المعركة, بل يبقين في المؤخرة أو يبقين بعيدا عن المعركة, لأن النساء ربما يؤخذن سبايا, لأن إذا خرج النساء وانهزم الجيش ربما يعجزون عن حمل النساء أو عن حمايتهن فيصبحن سبايا للكفار. هذه بعض أحداث السيرة. وقوله تعالى يبدو أن هنا سقطا, ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. بعدها ثم أنزل عليكم, نعم, لكن الآية السابقة التي قبلها آية 54 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الآية السابقة في قوله تصعدون ولا تلون على أحد، تصعدون لها معنيان، الصعيد هو ظاهر الأرض، فإما أن يكون هنا تصعدون أي تهربون في الصعيد، أو يراد به الصعود في الجبل، عندما كسروا هرب بعضهم وصعد في الجبل. وقوله تعالى ولا تلوون على أحد أي لا تجيبون من يدعوكم، والرسول يدعوكم في أخراكم أي من ورائكم، فأثابكم غما بغم. هنا قد يفهم أن الغم بديل عن غم آخر، لكن ابن كثير رحمه الله وعلماء اللغة قالوا الباء هنا للمصاحبة بمعنى مع، أي غما مع غم، لأن أحيانا الشخص إذا ما أدرك معنى اللفظة في العربية ربما لا يفهم المعنى، فالباء هنا تسمى باء المصاحبة، يعني أثابكم غما بغم أي غما مع غم. ما هو الغم الأول؟ الغم الأول عندما فاتهم النصر وفاتتهم الغنيمة، والغم الثاني الهزيمة وما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعركة. فإذا هنا غمان، غم سابق وهو فوات النصر، والغم الثاني الهزيمة وما رافقها من الأذى الذي لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، هنا التوجيه أي لا تحزنوا على ما حدث، لأن هذا أمر مقدر والله خبير بما تعملون، الله يعلم عز وجل أعمالكم ولا يخفى عليه شيء منها. فإذا هذا التعقيب في هذه الغزوة لتطمين قلوبهم حتى لا يصابوا بالجزع، وسيستمر الخطاب والتخفيف من حدة الواقعة، لأن الواقعة عظيمة، وكان أعظم شيء في الغزوة هو أنه أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول تعالى ممتنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مشتملو السلاح في حال همهم وغمهم، والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وروى البخاري عن أنس عن أبي طلحة قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط وآخذه، رواه في المغازي معلقا، وفي كتاب التفسير المسندة، وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم عن أنس عن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجمته من النعاس، لفظ الترمذي، وقال حسن صحيح. ورواه النسائي أيضا عن أنس قال قال أبو طلحة كنت في من ألقي عليه النعاس، قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم أرعنة، وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي إنما هم كذبة أهل شك وريب في الله عز وجل. يقول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله. وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال: هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن إسحاق عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظناها منه. وفي ذلك أنزل الله يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لقول معتب. رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا يحاد عنه ولا مناص منه. وقوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي يختبركم بما جرى عليكم، ليميز الخبيث من الطيب، ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال. والله عليم بذات الصدور، أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم ذكر، ثم قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. ثم قال تعالى: ولقد عفا عنكم، ولقد عفا الله عنهم، أي عما كان منهم من الفرار، إن الله غفور حليم، أن يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. روى الإمام أحمد عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه إني لم أفر يوم عينين. قال عاصم: يقولون يوم أحد، ولم أتخلف عن بدر، ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فأخبر بذلك عثمان. قال: فقال: أما قوله إني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذنب قد عفى الله عنه؟ فقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو، فإنه فآته فحدثه بذلك. هذا الحديث الأخير الذي رواه في المسند قلت قبل قليل أنه ورد عن ابن عمر من قصة أخرى أن السائل شخص جاء من خارج المدينة، وهذا الحديث في المسند يقول إن المتكلم هو عبد الرحمن بن عوف، وحاشاه رضي الله عنه أن يقول هذا الكلام، والحديث ضعيف، وفي سنده عاصم بن أبي النجود وهو ثقة لكنه سيء الحفظ، ولهذا فإن حديثه يضعف. والحديث الصحيح في البخاري أن المتكلم أو السائل شخص ورد على المسلمين من خارج المسلمين أي أو من خارج المدينة، فإذا هذا الحديث لا يصح والله أعلم. قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، من رحمة الله بهم أنه بعدما أصيبوا وبلغ بهم الهم والحزن مبلغا عظيما أنزل الله عليهم النعاس. والنعاس سبحان الله إذا أصاب الإنسان النعاس أو النوم بعد هم أصابه يفيق من نومه وكأنه لم يكن به حزن، هذا ما وقع للصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أصيبوا بالنعاس حتى نسوا ما كان بهم، حتى كان بعضهم يصل ذقنه إلى عنق أو إلى فرجه أو إلى صدره، يعني شدة النعاس، والله امتن عليهم بهذا. أما المنافقون لم يناموا، إنما نام المؤمنون الذين وقعت منهم المعصية. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، أي يغشى المؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هناك طائفة لا يفكرون في دين الله ولا في سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما همهم أن ينجوا بأنفسهم، وإنما جاءوا إلى المعركة بغير قصد الجهاد. فيقول تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو الظن؟ يعتقدون أن الإسلام قد خذل، وأن الله لن ينصر دينه ولن ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا أظهروا النفاق وتكلموا. ماذا قالوا؟ قال الله عنهم أنهم قالوا يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني نحن أجبرنا على الخروج أو جئنا بدون اختيارنا ولم يكن لنا اختيار، أي لم يكن لنا أمر. ثم قالوا، ثم قال تعالى قل إن الأمر كله لله، الحدث والمصيبة والهزيمة بقدر الله، وخروجكم وعدمه لا يغير من الحقيقة شيئا. هذا ما تكلموا به بالألسن، لكن هناك شيء في نفوسهم كشفه الله ولم يعلمه الصحابة إلا من القرآن الكريم. قال تعالى يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان الخيرة لنا ما خرجنا فنقتل هنا، وإنما خرجنا بدون اختيارنا. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الموت مقدر زمانه ومكانه، ومن قدر له الزمان والمكان فلا يستطيع الفرار من قدر الله. فيقول تعالى قل لو كنتم في بيوتكم وكان بعضكم قد كتب عليه القتل في أحد لخرج، لأن قدر الله لا يتأخر، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم أن يخرجه، وليمحص ما في قلوبكم أن يطهره، والله عليم بذات الصدور. فهذه التعقيبات المتوالية لبيان حكمة الابتلاء ليخرج الله ما في الصدور، لو لم تقع الهزيمة ما عرف النفاق وما تكلم المنافقون، لكن ظنوا أن الإسلام قد انتهى وأن المسلمين قد انكسروا فتكلموا، حتى قال الصحابي قبل قليل أنه وهو في النعاس كان يسمع معتب ابن قشير وهذا أحد المنافقين يقول هذا الكلام، قال وكأنه حلم، يعني لأنه كان في النوم وذاك لم ينم فكان يتكلم بهذا الكلام. فالله يقول هذا ابتلاء ليمحص الله ما في القلوب ويبتلي ما في الصدور. ثم قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي هذا الفعل كان من الشيطان، وهذا سببه وقوع المعصية من بعضكم. ثم قال تعالى ولقد عفى الله عنهم، وهذا تكرار تأكيد للعفو. فإذا إذا وقع الإنسان في معصية ثم عفى الله عنه لا يجوز لك أن تعيره، كما قال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي أن الشخص إذا كان كافرا ثم أسلم ما جاز لك أن تعيره بكفره السابق ولا بشركه السابق. ومن وقع في معصية ثم طهر منها بحد أو بتوبة ما جاز لك أن تعيره، فهذا هو حكم الله في هذه الحالة وفي غيرها. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن يغفر الذنب ويحلم على العاصي. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه سميع مجيب. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي الحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي عن إخوانهم، إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة ونحوها أو كانوا غزا أي كانوا في الغزو لو كانوا عندنا أي في البلد ما ماتوا وما قتلوا، أي ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو. وقوله تعالى يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. ثم قال تعالى ردا عليهم والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره، ولا يزداد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره، والله بما تعملون بصير، أي وعلمه وبصره نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال تعالى ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هذا التعقيب كذلك بعد أن ذكر موقف الكفار أو موقف المنافقين الذين قالوا لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. ثم هناك قول لإخوانهم الذين لم يخرجوا للقتال، وهو ما ذكره الله هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هؤلاء لا يؤمنون بالقدر ولا يعرفون أن الموت مكتوب على كل إنسان، فيظنون أن الاحتيال يدفع القدر ويمنع القدر، والله يريد أن يثبت في قلوب المسلمين القدر بأن القدر أمر حتم لا تنفع معه الحيلة. فالإنسان يموت في الطائرة ويموت في السيارة ويموت وهو على فراشه ويموت وهو يمشي ويموت في كل بحسب قدر الله. حتى قيل أن بعضهم قال: خرج شخص في البحر ليصطاد فمات في البحر، فقال شخص لأحد الصيادين: لا تخرج كما خرج فلان فمات. فقال له: أنت لا تنم على الفراش، فقد مات بعض الناس على فراشه، لا تنم على الفراش. فإذا القدر محدد ولا يستطيع الإنسان أن يدفع القدر، فالله يقول أن هذا قدر، فلا يعني لا يتأخر قدر الإنسان بحيلته. ثم قال تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. أي أنت المتأخر عن الموت إنما يجمع في الدنيا فقط، ولكن من مات إلى رحمة الله فإن موته خير له ممن بقي يجمع في الدنيا، والله أعلم بنهايته. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. أسأل سؤالا ونعطي كتابا. السؤال: ورد في حديث في صحيح البخاري عن البراء بن عازب مر معنا بعد الغزوة في قصة أبي سفيان، أو تحدث عن الرماة وعن قول أبي سفيان وماذا قيل له إلى آخر الحديث. من يستطيع أن يعطينا يعني لفظ الحديث بقدر الإمكان؟ فعله بل بارك الله فيك. لما سأل عن أسمائهم بارك الله، هذا استنباط يحتاج جهة ثانية. تفضل. جزاك الله خير بارك الله فيك. السؤال يقول الأخ السائل عن عدد الرماة، كم عدد الرماة؟ 50 رامية يعني، هذا معروف. هل نزلوا من الجبل كلهم أم بقي أحد منهم؟ بقي، لأن القرآن نص قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، فحدث النزاع ووصفهم بالمعصية لأنه يعني كانت نتيجة المعصية على الجميع، فإذا بقي بعضهم كما ورد في حديث عبد الله بن جبير أنه قال نهاهم عن النزول. هل الذي بقي هل الذين بقوا على الجبل قاتلوا؟ لا شك أنهم قاتلوا، لكن كانوا عدد قليل الباقين. لم ترد الرواة بذكر العدد الباقي، لكن يبدو أنه كان عددا قليلا، ربما قد لا لم يبقى إلا رئيس الوفد أو رئيس المجموعة لا ندري، لكن يبدو أنه كان عدد قليل لا يعني يستطيع أن يحمي ظهر الصحابة من المشركين. ذكرت أن الله أخبر الصحابة أن من أطاع الكفار فإنه يرتد ويصبح كافرا، فهل من أطاع الكفار على قتل المسلمين أي عذر يعتبر مرتد؟ الذي يساعد الكفار على قتل المسلمين ويشارك في قتلهم لا شك أن هذا محكوم بردته، أن قتل المسلم لا يجوز إلا إذا ارتكب حدا، لكن قد يقاتل المسلم دفعا عن عن صولة، يعني أنه صائل، إذا صال المسلم وقتل على يعني دفعا لصولته على المسلمين جاز، أما أن يقتل المسلم أو أن يشترك المسلمين في قتال المسلمين بدون يعني قهر وبدون إكراه، حتى الإكراه، لأنه قال لا يجوز أن يقاتل مسلم مع كافر ضد مسلم آخر، لا يجوز، فهذا لا شك أنه لا يجوز، لأن المسلم دمه محرم، والشخص يعني يعذر أن يقول كلمة الكفر، لكنه لا يعذر في قتل المسلم، لأنك تدفع عن نفسك القتل بقتل. لو جاء شخص قال اقتل فلان ولا اقتلك، قال اقتلني، لأني أنا أدفع عن قتل نفسي بقتل معصوم ما يجوز، لكن لو قال قل عن سب الدين ولا قتلتك جاز لك أن تسب الدين، يجوز، الله أذن لنا في هذا كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا إنسان يعني أكره على قول الكفر جاز، لكن أما أن يقتل مسلما فلا يجوز. ما حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث في جدران المنزل والسيارات؟ ما يجوز، هذا امتهان من القرآن الكريم، بعض الناس يظن أنه يعني يدفع عن سيارته العين، وقد رأينا في بعض السيارات المصحف قد تمزق من شدة الشمس، هذه إهانة، هذه والمصحف لا يحمي أحدا ولا يدفع شر، المصحف الدافع الشر هو الله، ولم ينزل الله القرآن ليوضع بهذه الصورة، هذا في الحقيقة خطأ. ما حكم تعليق صور الإنسان والحيوان؟ كذلك لا يجوز تعليق الصور في المنازل، لأن تعظيم الصورة لا يجوز، وبداية الشرك كان سببه تعظيم الصور، وقد جاءت الأحاديث في لعن المصورين حماية للعقيدة. ما هو موقف المسلم من الفتن وخاصة هذه الفتنة وهي حرب الكفار المسلمين؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟ يعني بعض الأشخاص يتحمس، طيب ماذا تفعل؟ نذهب نجاهد، كيف تجاهد؟ الحرب، هل تصورت الحرب ما هي؟ أو كيف ستكون؟ الحرب ليس فيها حرب برية في البداية، الحرب كما في أفغانستان، رأيت في أفغانستان ماذا صنع الأمريكان؟ جاءوا بالطائرات وقصفوا جميع المواطن العسكرية حتى لم يبقى للأفغان المقاتلين قوة، ثم جاءوا بالمعارضة منهم أنفسهم ووضعهم أمامهم وساروا خلفهم حتى انتهوا، ثم أخذوا الحكم وطردوا هؤلاء الذين جعلهم في المقدمة. نفس الصورة في العراق، سيبدأون بضربها من الجو ضربا شديدا جدا، إلا إذا ربنا يعني أراد أن يكسرهم، ونسأل الله أن يكسرهم. لكن طبعا نتكلم احنا عن الأسباب الظاهرة. الأمريكان ما يقاتلون، أجبن شعوب العالم، لو واجه الأمريكان أي مقاتلين هربوا، ما يقاتل أبدا، لكن يملكون السلاح. أكبر ترسانة سلاح في العالم هي أمريكا، وهذا العالم يخاف أمريكا، يملكون القنابل النووية والذرية والهيدروجونية، لديهم أسلحة ضخمة جدا، فإذا يملكون السلاح الجوي. هم سيأتون ويضربون بالصواريخ وبالطائرات في حملات شديدة جدا، حتى يعني تسكت النار العراقية، ثم يأتون بالمعارضين ويضعونهم في الأمام، هم يأتون في الخلف، هم الذين يعني يكسبون أو يأخذون الثمرة. ثم بعد نهاية المعركة يسرحون المعارضة ويأخذون أسلحتهم ويبدأون يحكمون كما أرادوا، ثم بعد ذلك يلتفتون إلى بقية المسلمين. هم جاءوا ما جاءوا ليعبثوا، ونحن كما قال المثل أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، هي بالتدرج. هم جاءوا لحرب الإسلام، ولكن يحيدون الدول الأخرى حتى ينتهوا من هذه الدولة أبدا. لكن هل يتحقق لهم ما يريدون؟ نسأل الله لا يتحقق، فإن هذا قد يعني يخاطب العالم كأنه يقول أنا ربكم الأعلى، كما كان يقول فرعون. ولهذا العالم يعارض لكن بضعف، دولة غاشمة لها قوة ضخمة جدا، من يجرؤ من الدول الإسلامية أن تقول لا؟ من يجرؤ؟ الحكومات لا تجرؤ. إذا أنت فرد ماذا تفعل؟ فلا بد شخص ينظر بعقله، قال أجاهد، كيف تجاهد؟ تذهب تضطجع في العراق حتى يقتلونك؟ هذا عملك كما فعلوا في أفغانستان، ذهبوا يجاهدون وجاءت الطائرات وقتلتهم والبقية أسروه. فإذا المعركة ما في قدرة على المواجهة، ما في لنصبر، ويدعو الله أن يكشف. نحن الآن في عصر في وقت فتنة نعجز عن دفعها بوسائلنا البشرية، فلا نملك إلا أن ندعو الله. لا شك أن هذا سببه القصور السابق من المسلمين، لكن الآن ليس وقت حساب، وقت صبر. طيب، هل ينبغي لأحدنا أن يقتل الأمريكان؟ لا، احذروا، يريدون منكم أن تفعلوا فعلا يستبيحون به أن يلحقوكم بغيركم. نضرب مثال، لو عندنا قرية صغيرة لها سور، ثم أحاط بها عدد ضخم من الأعداء، وفي القرية أسلحة بسيطة والأعداء لديهم أسلحة أقوى وأكثر، وكان بيد أحدنا مسدس ورأى كافر، وهو يعلم أنه لو قتل الكافر لدخلوا على القرية وقتلوا أهلها وأخذوها، هل يجوز له أن يقتل الكافر؟ ما يجوز، ولو قتل يكون آثما، يتسبب في قتل المسلمين. فنحن اليوم هم الآن يتصيدون الفرص، والجهاد يا إخوتنا له مقاصد وله ظروف وله شروط، ويتعطل الجهاد عند العجز. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا عجز المسلمون عن الجهاد ليسوا مخاطبين بآيات الجهاد، لأن الخطاب مع القدرة، أما تستطيع أن تقتل واحد ما هو جهاد، تقتل واحد ليقتل منك بالآلاف، والجهاد ولا يعلنه إلا إمام، أنت فرد ما تعلن الجهاد وما تمد يدك، واتق الله في النتيجة. هذه مجيء أمريكا سبب ما فعلته أيدينا، المراهقة والتعجل، بعض الناس عنده يعني ضيق صدر أو ضيق فكر. الجهاد بس بهذه الصورة، تجاهد كنت قادرا، ما كنت قادر تصبر. طيب هل يجوز لنا أن نصالح الكفار؟ يجوز، بل قد يجب. هل يجوز أن ندفع لهم جزية؟ لو قالوا إما أن تدفعوا جزية وإما أن نقتلكم، جاز لنا أن ندفع الجزية. لماذا؟ نعصم بها دماءنا وديننا. هذه أقوال الفقهاء، وما يعني ضرنا إلا الاجتهاد الجزئي. شخص يفهم معنى آية ولا حديث ويظن هذا المعنى كما في ذهنه، لا، لا يجتهد في قضايا الأمة إلا أهل الحل والعقد علماؤها، أما أفرادها فعليهم الصبر. في حديث حذيفة قال يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما في إمام الشرعي، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فأنت بين أمرين، إما أن تعتقد أن فيه إمام يلزمك طاعته، وإما أن تعتقد أن ما في إمام تعتزل. أما الفتنة فنعوذ بالله من الفتن، فلا بأس أن يمد يده وأن يحذر. بعض الشباب عندهم مراهقة ولا يقدر الأمور ولا نتائجها، وينتج عنها مفسدة أعظم. ولهذا يقول العلماء لا يجوز أن يعني أن تفعل فعلا فيه مصلحة يترتب عليه مفسدة، فدفع المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه قواعد العلم. والذي كما يقول العلماء يفتي أو يجتهد في الجزئيات ويجهل الكليات يكون فساده أكثر من صلاحه. فإذا ما ينبغي الإنسان أن يجتهد هكذا من مزاجه. أنت بين أمرين، إما أن يكون لك إمام يقودك للجهاد ويأمرك فتطيع وينهاك فتطيع، أو تعتقد أن ما في إمام ثم تجلس خلاص انتهى. الجهاد كالحدود، لو رأيت إنسان يزني ماذا تفعل؟ تنصحه. لو شهدت وحدك كان عقابك أن تجلد، لأنه لابد من أربعة أو لابد من شاهدين بحسب المعصية. طيب لو شهد أربعة وليس فيه إمام يطبق الحدود، هل يجوز لك أن تطبق الحد؟ لا لا، لا يطبق الحدود إلا إمام، لا يقتل القاتل إلا إمام، لا يضرب ويجلد الزاني إلا إمام، ولا يعلن الجهاد إلا إمام. هذه أحكام الشرع، والذي يعيش خارج دائرة علم الشرع يفسد ويأثم. فليتق الله المسلم في قوله وفي فعله، ولا يجر على الأمة ما لا تستطيعه. يقول نرى في هذه الأيام كثير ممن يشكك في الإسلام وانتصار أهله، فهل هذا نفاق؟ لا، ليس نفاق. نحن الآن ليست يعني الآن القتال ليس قائما، ما هناك قتال، هناك يعني شخص لجهة تقاتل، أما نحن مسلمين فنحن الآن مستضعفون يعني ضعفاء، وعلينا أن نصبر حتى يفرج الله عنا هذه الكارثة. أما إذا حدث القتال بين الطرفين وقام المسلمون، بعضهم يقول مثلا صدام حسين لا شك أنه يعني رجل مجرم، ما في خلاف. وقد كان صدام حسين قبل حرب الخليج كانت تقام الأسواق الأدبية والشعرية يسخر فيها بدين الإسلام في العراق، ويستهزأ فيها بدين الله وبرب العالمين، وأخشى أن هذا عقاب من رب العالمين. ما من أمة يسخر فيها بالدين ويستهزأ فيها بالدين فتصبر وتسكت حفاظا على دمائها وأعراضها إلا وقد يعاقبها الله. وقد كان هناك سوق المربت معروف يعني في العراق، كان يحضر فيه العلمانيون والحداثيون من كل مكان، ويلقون القصائد الشعرية يتهكمون بدين الله ويسخرون بدين الله. هذا هو حزب البعث. لكن هل نحن نريد أن يعني أن تقوم معركة لأجل حزب البعث؟ لا، لأن الذي سيقتل ليس فقط حزب البعث، سيقتل كثير من إخواننا المسلمين من الكبار السن ومن الأطفال ومن النساء، فالنتيجة إراقة الدماء. فلا نحب أن تقوم المعركة، لكن جرها هذا الشخص الذي يعني سار بفكره وبأمته لهذا الحال. نسأل الله العافية وأن يقي المسلمين شر هذه الفتنة. كيف تعامل المسلم مع هذه الفتنة كما مر معنا سابقا. يقول ذكرت في الدرس الماضي من منهج التكفير وهل هذا المنهج والسؤال أليس في هذا الدين تكفير من ليس من تلبس بالكفر؟ لأننا نرى كثير من ينتسبون للعلم قد غرق حتى أذنيه في الإرجاء وأصبح مذهب الإرجاء هو الغالب على كثير من طلبة العلم. إن أنا لا أخر أو كذا أفر من من يكفر بدون ضابط شرعي، لكن أنكر على هؤلاء الذين عقيدة الولاء والبراء. يا إخوتنا التكفير من أخطر الأحكام. ولنضرب مثال، يأتي شخص يقول الحاكم فلان كافر من البداية، قد يكون كافر وقد لا يكون كافر، لكن النتائج تتسلسل. بعد فترة يقول طيب العالم الذي معه فلان ساكت عليه حين حتى هو كافر كفر العلماء. طيب جاءت المرتبة الثالثة، طيب الشعب ساكت على الكفر، إذن كافر، من بقي مسلم؟ هو يعيش فترة من الزمن وهو محاصر نفسيا ثم ينتكس بالإيمان. وقد رأينا بعض الأشخاص انتكس لأنه مر بهذه المراحل الثلاث، بدأ يكفر الإمام ثم العلماء ثم الشعب الساكت وما بقي لوحده، كل من حوله كافر. قبل فترة قريبة شخص قتل أباه بزعم أنه كافر وقتل عمه وقتل 8 أشخاص، يقول هؤلاء كلهم كفار. هذه النهاية يا أخوان، الفكرة المنحرف خطير جدا. الإرجاء أهون، لأن الإرجاء لا يؤدي إلى فتنة، لكن التكفير والخروج الخوارج هذه فتنة خطيرة جدا. فبعض شبابنا لديه خير وفيه دين وعنده تقوى وصلاح، لكن يعني جره هذا الصلاح إلى الجهل، إلى إطلاق الأحكام. يعني العلماء يقولون ليس كل فعل قال أهل العلم أنه كفر أن من ارتكبه يكون كافرا. ارجع إلى أقوال العلماء، ليس كل قد يقول العلماء من فعل هذا مثل الجهمية كفار. ابن حنبل رحمه الله والمأموم هو الذي دعم عقيدة الجهمية وقتل العلماء وسجن العلماء وضرب العلماء وقطع أرزاق العلماء، ما كفره الإمام أحمد، ما كفره، مع أنه يقول الجهمية كفر ويقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والمأمون يقول القرآن مخلوق ويضرب عليه ويقتل عليه، وما كفر الإمام أحمد. ليش؟ فرق بين التكفير المعين والتكفير بالفعل. فالسلف يطلقون الكفر على الفعل، لكن التكفير المعين يحتاج ضوابط، ثم التكفير له أهداف. ما هي الأهداف؟ هل هناك أهداف شرعية تتحقق؟ فبعض الناس يشتغل بالأحكام عن الدعوة، عن العلم، عن تعليم الناس، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يشغل له شغل إلا التكفير. فنحن لا نقول ليس هناك تكفير، بل هناك تكفير، ومن ألغى شريعة الإسلام فهو كافر، ومن شرع الناس فهو كافر، لكن هذه أحكام عامة والتحذير منها. أما التحديد بالضبط فما أخر المسلمين اليوم، وكم من متى بدأت الدعوات في العالم الإسلامي؟ منذ أكثر من 50-60 سنة أو 70 سنة. ما هي النتيجة؟ لم نصل إلى نتيجة، لأنه لم يوجد أو يعني هناك قصور في التعامل مع المتنفذين، في قصور، فيه عجلة. فنسأل الله أن يحمي الأمة هذا الشر وهذه الفتنة، وأن يكسر هذه الدولة الظالمة، وأن يجعلها غنيمة للمسلمين. فالله قادر، لكن الله عز وجل قد يعاقب ظالم بظالم، فالله هو له الحكمة في خلقه وشرعه. أما القدر، النحل القدرية، فإن عندنا يقين إن شاء الله أن هذه الحادثة سيترتب عليها بإذن الله خير للمسلمين، وإن كان ظاهرها الشر، لكن حيث النحل القدرية عندنا أمل أنها تحيي الأمة وتعيدها لرشدها. فقد كاد الناس يعبدون أمريكا، كادوا يعبدونها، يعني رائدة الديمقراطية في العالم، وهي تستبيح الدماء وتسخر بالأمم وتستهزئ بالمواثيق وتخرج على مواثيق العالم. هذا نعوذ بالله ظلم وكبرياء وغرور وطيش نسأل الله أن يجعلها تجني هذا ثمار هذا الغرور وهذا الكبرياء بأن تنكسر وأن يذلها الله. إنه سميع مجيب. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.